وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله أنه لا تستقيم حياة ولا يقوم دين إلا في ظل الأمن والاستقرار. وأما إذا وقعت الفوضى وارتفع الأمن ونزلت الفتن والاضطرابات، فإن الناس لا ينعمون بدنيا ولا يهنؤون بعيش ولا يقيمون دينا ولا تصلح أمورهم. فلذلك فإن الشريعة الإسلامية أمرت بالجماعة والائتلاف ونهت عن الفرقة والاختلاف، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، تذهب ريحكم، الريح هنا معناها القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أراد بحبوحة الجنة، من أراد أن يتبحبح في الجنة وأن يعيش في بحبوحة من العيش، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فرأيتم يا عباد الله أن لزوم جماعة المسلمين يؤدي إلى الجنة ويؤدي إلى السعادة قبل ذلك في الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. عباد الله، ما المراد بالجماعة التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزومها والتمسك بها؟ إن الجماعة المرادة في هذه النصوص الشرعية من كتاب وسنة أمران: الأول جماعة العقيدة والمنهج، وهو ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وأما الجماعة بالمعنى الثاني فهو جماعة الأبدان، أي أن تكون أبداننا مؤتلفة، وذلك بلزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر في طاعة الله. إذن هذا معنى الجماعة. إذا سمعنا كلمة الجماعة في القرآن أو في السنة، فالمقصود بها أن نكون أولا مجتمعين على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذين كانوا وما زالوا إلى قيام الساعة ما زالوا متمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباعهم. وهذا هو الأصل والأساس. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لو آمن الناس بمثل الإيمان الذي آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فإنهم يكونون على هدى. إذن من أراد أن يجمع المسلمين فإنه لا يستطيع أن يجمعهم على عقيدة الشيخ فلان أو الشيخ فلان، لا، بل على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة هم الذين يفهمون الإسلام أحسن وأكثر من غيرهم. والطريق إلى هذا الأمر يا عباد الله أن نعرف ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف، كما ذكرت ذلك في الخطبة السابقة. قلت بأن هناك أمور لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا فيها، وهي من الخطوط الحمراء لا نقاش فيها، ومن أعرض عنها فإنه يقصى. فهذه المسائل فيها يا حق يا باطل، إما حق وإما باطل. في هذه المسائل من خالفها فلا يقال نحترم رأيه، لا، هذه أمور لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا فيها. أولا مصدر التلقي، أي ما من أين نأتي بأحكامنا، هل نأتي بها من أفكارنا أو من تشاورنا أو من قوانين من هنا وهناك؟ لا، مصدر الذي نتلقى العنصر الذي نأتي بالأحكام منه هو القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه علماء الإسلام، هذا لا يجوز أن نختلف فيه. فإذا اختلف فيه شخصان فنقول المخالف على باطل وليس على حق ولا يحترم رأيه. ليس معنى هذا أن نقتله أو نضربه أو لا، لا بد من الحوار، لأنه إذا كان هناك الجهل في بعض الأماكن في بعض الأزمان فلا مانع من الحوار وإرجاع الضال إلى الطريق المستقيم. إذن أول حاجة لا يجوز الخلاف فيها أن نتفق على أن أحكامنا خاصة الدينية نأخذها من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. أما واحد يقول أنا شفت في المنام بلي الدخان مش حرام، لا، المنام ما نأخذوش منه الأحكام، المنام عبارة عن بشارة، تشوف نفسك رايح للحج، رايح للعمرة، دخلت للجنة، هذه بشارة. أما الأحكام لا تأخذ من المنامات الأحكام. مثلا اختلف الناس هل غدا رمضان أم لا، فرأيت في المنام مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك غدا من رمضان، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم معرفتوش فأكملوا العدة 30. إذن المنامات ما نأخذوش منها الأحكام الشرعية. أو عقلي يقول ما فيها والو، ما فيها والو، المنطق يقول ما فيها والو، لا، حاجة مذكورة في القرآن والسنة لا تخالفها بعقلك ومنطقك أو تشاوري. أو مثلا الناس يتشاوروا نبيعوا الخمر ولا ما نبيعوش الخمر، هاي نديروا الفوت، لا، ما يجوز هذا، لأن الخمر حرام في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مصدر الأحكام نأخذها من القرآن والسنة. أما الأشياء التي لم يذكرها القرآن والسنة ولا أجمع عليها العلماء وكان مما يجوز فيه الخلاف، هذا يجتهد فيه العلماء. ثانيا لا يجوز الاختلاف العقيدة. أركان الإيمان عندنا ستة، ما تقوليش خمسة ولا أربعة، أركان الإسلام خمسة، ما تقوليش أربعة، الصلوات الخمس خمسة، ما تقوليش زوج. إذن العقيدة نعتقد عقيدة واحدة، الله في السماء، ما تقولش ربي في كل مكان، غلط، ربي سبحانه وتعالى في السماء وعلمه في كل مكان كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وأخذه من السلف الصالح. ثالثا لا يجوز الاختلاف في المنهج، بمعنى المسلم إذا ارتكب معصية وكان لا يستحلها بقلبه نحن لا نخرجه من الإسلام، نقول هو مسلم بإسلامه عاص بمعصيته وعليه أن يتوب. أما الخوارج فبمجرد أن مسلم يقع في معصية يخرجوه من الإسلام. وكان فرقة أخرى اسمها المرجئة، قل لك دير واش تحب، المهم النية، نيتك صافية ما يهمش، هذا كذلك باطل. إذن هذا مما لا يجوز فيه الخلاف أبدا. كذلك رابعا في الأمور الضرورية من علم الدين كالحلال والحرام كالكبائر، الزنا حرام في الماضي واليوم في المستقبل وما يؤدي إليه حرام، إذن ما تقوليش ما فيها والو، إذا رضت المرأة معليش، إذا ما رضاش يتعاقب الراجل، هذا قانون تاع الكفار ويفعله بعض المسلمين مع الأسف الجهلة، هذا لا يجوز الخلاف فيه، لا يجوز نختلف بهذا، خلاص هذا أمر الكبائر حرام، من خالف فيها ما يقولوش دبر رأي راسه، هذا تنوع في الرأي، لا، هذه خطوط حمراء لا يجوز الخلاف فيها. مثل الآن كما قلت لكم إنسان يقول الجزائر حدودها من كذا وكذا معليش نسمحه في قطعة أرض، يقول لا، ما تقولش هذا رأيه، هذا لا، هذا مع أنه أمور دنيوية، قلت لا، هذا خطوط حمراء، الأرض تعنى ما نعطوها الحتوى. كذلك ولله المثل الأعلى، كاين أشياء ما كانش فيها هذا رأيه، هذا تنوع فكري، لا، هذه أمور ما يجوز الخلاف فيها، مصدر التلقي. في العقيدة، في المنهج، في الضروري من علم الدين كالحلال والحرام كالكبائر. واحد يقول الربا معليش رانا في أزمة ورانا في عصر اختلطت فيه الاقتصادات العالمية، لا الربا حرام حرام، الرشوة حرام حرام، إذن هذه ما يجوز الخلاف فيها. خامسا، لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا إلى أحزاب يعادي بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض، خاصة الأحزاب الإسلامية. من العجيب أن تجد بعض الناس يريدون إقامة الحكم الإسلامي، ثم حزب كذا الإسلامي، حزب كذا الإسلامي، حزب كذا الإسلامي. كيف هذا؟ أين الحق؟ هذا لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا إلى أحزاب دينية أو غيرها، يعادي بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض ويتجسس بعضهم على بعض. هذه ما تقوليش هذا رأيي، معليش هذا تنوع، لا. سادسا، مما لا يجوز، هذا الأمر السادس نزيده، التنازع على الحكم، التنازع على الكرسي، بحيث تكون هناك القلاقل والاضطرابات وينزع الحاكم المسلم ولو كان فيه ظلم وحقرة واستئثار بالخيرات، ينزع بالقوة أو بالاضطرابات. هذا مما لا يجوز الخلاف فيه، لا أقوله الآن من عندي، هذا منهج مسطر سطره الإمام مالك وغيره من العلماء. فإن قال قائل هناك علماء يقولون لا مانع، قل هؤلاء أخطأ ونحترمهم، ولكن رأي هذا الرأي لا يؤخذ به. إذن هذه الخمسة، هذه الستة، ستة أمور إذا تمسكنا بها فإننا نكون جماعة واحدة إن شاء الله تعالى. ثم الاختلافات، اختلافات العلماء في الفقه. واحد يقول لك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واحد يقول لك واجب يعني مستحب، هذا خلاف جائز. ما هو الضابط للخلاف الجائز؟ أن ننظر إذا كان علماؤنا السابقون خاصة الصحابة اختلفوا فيه وأقروا الخلاف، فهذا يجوز الخلاف فيه. أما إذا لم يقروا الخلاف فلا يجوز الاختلاف فيه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا متفقين، والإمام مالك كذلك، والعلماء السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. تأتي طائفة تقول لك لا لا ما كانش منها، الناس ما يشوفوش ربي، كيف تشوف ربي؟ ما تقدرش تشوف ربي، هذا خلاف لا يجوز. أما الاختلاف في المسائل الفقهية التي لا تخالف الإجماع اختلف فيها العلماء، هذا يجوز فيه الخلاف، لكن ما موقفنا نحن؟ الإنسان يتبع من يثق في علمه وتقواه أكثر، لتثق فيه أكثر تتبعه ما دام في الخلاف الجائز. أما الخلاف الذي لا يجوز ما تتبع حتى واحد، تتبع الذي سار ويسير على منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. إذن هذا هو الأمر الأول، لكي نكون جماعة لابد أن نتفق على دين واحد وعلى فهم واحد للدين. الأمر الثاني الذي يجمعنا أن نلزم جماعة المسلمين، ما نخرجوش على الأمة بفكر يعارض أصول الإسلام، أو نخرج على الحكام ولو كان فيه مسلمين ولو كان فيه ظلم وحقرة ويستأثر بالخيرات حجم اللي يديها إليه لأولاده لأقرباته. مع ذلك علينا بالصبر والطاعة وإصلاح الأمور بالنصيحة، وأن نعمل الخيرات، وأن ندعو الله تعالى يغير الله تعالى بنا الأحوال إلى أحسن حال. هذا هو الحل للمشكلات التي نعاني منها يا عباد الله. وللوصول إلى هذا الأمر لا بد من أن نطلب العلم الشرعي، أن نتعلم ديننا وأن نعلمه وأن نعمل به في الواجبات على قدر الاستطاعة، وفي المنهيات نتركها، وندعو الناس إلى ذلك ونصبر على ذلك. وهذه الأمور الأربعة مأخوذة من سورة قصيرة كلنا يحفظها، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دعوا غيرهم بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأربعة هي الطريق لكي نعرف ديننا. فاتقوا الله يا عباد الله، والزموا جماعة المسلمين، واحذروا الفوضى، واحذروا الفتن، واحذروا الاضطرابات، واحذروا دعاة الفتن الذين يدعون إلى القلقلة والاضطرابات، كمثل ذلك الداعية من الكويت الذي قال لهم هناك بلدان عربية لم يقم فيها الربيع العربي وهي مرشحة لكي يقوم فيها الربيع العربي، قال لهم مثل الجزائر. فقلت لماذا لا تقول مثل الكويت؟ على ما تقولش على الكويت؟ ونحن لا نتمنى للكويت الشر، لكن على ما تهدرش على بلادك؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله. فيا عباد الله، الأخطاء موجودة والحبرة موجودة والنقص موجود، لكن لا نغير الخطأ بالخطأ. ماشي نقولوا كما بعض نصرانا لا بأس ما خصنا والو، لا، هناك أخطاء، هناك تجاوزات، هناك حقرة، هناك ظلم، لكن لا نغير الخطأ بالخطأ، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واكشف هموم وهموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بشر فأشغله في نفسه يا رب العالمين، خاصة أولئك الذين يخططون من وراء الحجاب يا رب العالمين، عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.